ويدخل تحت الموانع ما يرفع اليوم. لا سامحك بشكل عام مثل شو يعني؟ مثل شو مثل؟ ممكن ليش؟ ممكن يعني مش إنه مانع يعني له جزء من المانعية له جزء من المانعية له حظه. يعني مقتبل هالشكل أنت تريد للمقدمات تحتاج للمقدمات نحو منطق وبلاغة تحتاج إلى ثلاث سنوات وللسطوح تحتاج إلى سبع سنوات أو ست سنوات بين الست وسبع سنوات أصار عشر سنوات صحيح؟ ومفترض يعني عم نبني على أنه واحد حصل السطوح يعني إذا واحد كان محصل كفاية كما يجب صار سنتين في الخارج تكفي إذا عرف كيف يدرس سنتين ثلاثة في الخارج الخطوة مفترض هكذا يعني إذا عرف مصطيش وكيف كان إذا عرف يعني شو اللي نبش معلمات كان ماشي لا مش مثل في اليوم يعني درس الكفاية على أصولها خلاص يعني مش بحث الخارج سنتين كما يجب. إيه لأنه هذا البحث الخارج له ضوابط كيفية دراسة بحث الخارج له ضوابط. يعني أنت في طريق لا. مقدمات بدأت ثلاث سطوح بس أنت خاطم بين المقدمات والسطوح. لا أنا ثلاث سنوات أنت تخلص المقدمات. كن خاطم. بالنتيجة أنه إذا واحد يعمل لك المقتضي موجود والموانع مفقودة يعني ما ابتلي بمصائب ما ابتلي بأمراض ما ابتلي بموانع خارجية مصر يشتهد وإذا شو المانع أنه يشتهد يعني التعطيلات الكثيرة لا هذا شوف بدي لك التعطيلات الكثيرة إنما الطبور في السطوح والمقدمات ما في الخارج التعطيلات الكثيرة لها فائدة لا لأن أنت صرت بمستوى دائما بحالة بحث حتى لو ما كان أنا مش مطلوب منك بالخارج أنت تنهي دورة أو تنهي مطلب مهم تأخذ طريقة وتتقف يعني يعلمك الأستاذ غير تتقف على طريق الاستنباط بعد ذلك يصبح البحث لك وما نحكي المجتهد يعني من الطهارة إلى الديانة يعني له صار قابليا أنه إذا بحث في مسألة يصل فيها إلى نتيجة. عم نحكي مشتري يعني صار نجاح. إيه. إيه. ترتبط بأنه أولاً لازم يكون عندك دامات كيف حتى يشكل لك مثلاً مكتب ويكون عندك مال حتى يشكل لك مكاتب وكذا. هذا تختلف يعني. لا متوسطة. ولو كان لدينا متوسطة. لا هذه يعني أن يعني يجتهد بالفعل في كل وهو وجودي يعني بصير بالغلاطي هذا مرتبط بجهد الشخص بعد أن يجتهد عقو قدرة الاجتهاد يجتهد خب إذا مثلا واحد مثلا تفرغ مثلا للمباحث الفقهية مدة سنتين بحيث هو لنفسه يريد يعني مش أنه تدريس بحث آخر ليعرف الدليل على هذه المعضلة مدة سنتين ثلاثة يستطيع أن يمر على هذه المعضلة إذا صار مجتهد يعني لا ما إلى مدل الالتزامية من قال لك المقتضي التام والموانع ما كانت مفقودة ما إلى مدل الالتزام لا لكن بشكل طبيعي هكذا ينبغي ان يكون ولا يعني ايه يعني في الحقيقة يعتبر نقص في الشخص اذا مر عليه تجاوز 15 سنة ولم يصبح على الاقل من اهل الفضل يعتبر نقص فيه اما النقص ناشئ من نقص في المقتضي او لوجود موانع النتيجة يعتبر هذا نقص الله ما تعدوا سنوات وبعد ما تصير 15 سنة تبون تدعوا الاجتهاد. مختصر من المقدمة. مش مشكلة إذا تعملوا مش مشكلة إذا فات 15 سنة أو واحد يعني مش مشكلة. ما عملوا انتداء. يعني مفترض هكذا أن الواقع هو فعلا يصل إلى ذلك أو لا. خصوصا يعني لابد الواحد حتى أيضا لها أثر كبير ممارسة العلم، يعني بشكل دائم يكون في ممارسة العلم مش عملية فقط عملية. يعني شوف بعض الأشخاص في الحوزة مروا في هذه الحوزة أنا أشهد بذكائهم الخارق، لكن لم يصلوا إلى مرتبة، مش مرتبة اجتهاد، لم يصلوا إلى مرتبة أصلا. ليه؟ نمط الدراسي، أسلوب الدراسي ما كان منظم عندهم. لازم الإنسان يعيش فيه بشكل دائم في جو العلم. لا عمل، يعني إذا طبقيت 20 سنة مثلا، طبق الواحد يبقى 20 سنة، لا هكذا أنه ليس العمل الأول عنده الدرس، هذا لو بقى 40 سنة ما مش راح يجتهد. لازم يعيش في جو أن الهم الأساسي هو العلم. وأقولها قاعدة أنه إذا قلت للأشياء عندي درس، الله سبحانه وتعالى ما بيبتليك. أما إذا بدأت تقول للدرس عندي أشياء، تكثر الابتلاءات. قاعدة مجربة تكثر الابتلاءات حينئذ. المرض بيجي خمسة جمعة. كيف؟ أقول المرض بيجي خمسة جمعة. لأن شخص يستهدف المداخلة فتسليت بعرض. صحيح؟ صفحة أي صفحة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله السيدين الطاهرين. طبعا لا ننسى أن التوفيق الإلهي كل هذا له أثر وله دخل. ما زال البحث في مناقشة من فسر عبارة في المصنف والسكاكي بأن المراد من الجامع العقلي ما يدرك بالعقل، والجامع الوهمي ما يدرك بالوهم، والخيال ما يدرك بالخيال. أوردنا بعض الإشكالات في الدرس السابق، بقي لدينا إشكال واحد وينتهي هذا البحث. خلاصة الإشكال أن الجامع الخيالي عبارة عن تقارن الصور في الخيال. عندما تقول جامع يعني تقارن الصور في الخيال، صورة القمر مع صورة قالب الجبن، أي مناسبة بينهما؟ لا يوجد مناسبة، لكن في خيال هذا الشخص تقارن. نأتي الآن إلى التقارن. هذا التقارن، أنت مع قبل قليل المدافع عن السكاكي حتى يدفع الإشكال أول المسألة بالكون في العقل فجعلها أمر معنوي. خب الخيال هو التقارن في الخيال، نقول التقارن معنى أو أمر حسي، أمر معنوي ليس أمر حسي. خب هذا التقارن إما يكون كلي فيدرك بماذا؟ بالعقل، وإما يكون جزئي فيدرك بالوهم، الوهم الذي يدرك المعاني الجزئية. فحينئذ يلزم من كلامكم أن ينتفي الجامع الخيالي، لا يبقى عندنا جامع خيالي. إذا كان ما يدرك بالخيال، التقارن لا يدرك بالخيال. التقارن إما أن يكون كليا فيدرك بالعقل، وإما أن يكون جزئيا فيدرك بالوهم. فيلزم لا هناك تالي فاسد يترتب على هذا التفسير، وهو انتفاء الجامع الخيالي. لذا يقول التفتزاني: ثم إن الجامع الخيالي هو تقارن الصور في الخيال، وظاهر أنه أن التقارن ليس بصورة ترتسم في الخيال، وإن بل هو من المعاني، فإن كان من المعاني الكلية فيدرك بالعقل، وإن كان من المعاني الجزئية فيدرك بالوهم. هذا فإن قلت لا تتوهم أنه يضرب بهذا المطلب الأخير، لا، هذا شيء مستقل، لكن نستطيع أن نعنونه بهذا العنوان، عود على بدل. سابقا إذا تتذكرون المصنف يعني التفتزاني نقل كلام السكاكي في مفتاح العلوم، والسكاكي ذكر في مفتاح العلوم أنه لا بد من الجامع بين ماذا؟ بين الجملتين. وهناك أشكلنا هذا الإشكال أن الجامع بين الجملتين يصدق ولو كان بين المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية فقط، أما بين المسند في الجملتين لا يوجد جامع، يصدق أنه يوجد جامع بين الجملتين. أنك أنت ما قلت بين كل مفردة من مفردة الجملة من مفردات الجملة، قلت بين الجملتين، فيصدق أنه يوجد جامع بين الجملتين، مع أن نفس السكاكي يرى أن خفي ضيق وخاتمي ضيق، ماذا؟ ليس بينهما جامع، لا جامع يجوز العطف، لأن الجامع لابد أن يكون بين المسند إليه والمسند في كلا الجملتين. فجاء المصنف حتى لا يقع في هذا المحظور ماذا فعل؟ قال بين الشيئين. هذا ذكرناه في الدرس السابق. المطلب الجديد الموجود هنا أن المصنف أن التفتزاني يريد أن يدافع عن السكاكي. استفد المطلب، خلاصة المطلب أن الكلام في الجامع يقع في مرحلتين، المرحلة الأولى في أصل اشتراط الجامع. هذا البليغ لابد أن يعرف أصلا في الفصل والوصل، هل حتى يجوز الوصل يجب أن يكون هناك جامع أو لا؟ فهذه أي مرحلة؟ مرحلة أصل اشتراط وجود ماذا؟ جامع. هذه المرحلة الأولى. بعد أن تثبت هذه المرحلة يصل الكلام إلى مرحلة أخرى، مقدار الجامع. ملتفت جيدا؟ أنه إذا ثبتنا أنه بلي حتى يجوز الوصل لا بد من جامع، يأتي سؤال آخر، ما هو مقدار هذا الجامع؟ هل يكفي أن يكون بين المسندين في الجملتين فقط، وإن لم يكن بين المسند إليه فيهما جامع أو لا يكفي؟ هذا سؤال آخر، ولك الحق أن تسأل كلا سؤالين، يعني لك الحق أن تسأل هل يشترط وجود جامع؟ طب إذا قيل لك نعم يحق لك أن تسأل السؤال الثاني، ما هو مقدار الجامع؟ صحيح أو لا؟ طب كلام السكاكي في مفتاح العلوم في المرحلة الأولى، أي مرحلة؟ مرحلة أصل اشتراط وجود الجامع. فعندما قال السكاكي لا بد بين الجملتين من جامع، ناظر إلى المرحلة الأولى أصل اشتراط وجود الجامع، وليس ناظر إلى أن هذا الجامع لا بد أن يكون بين المسند إليه فيهما وبين المسند فيهما أو لا بين أحدهما، غير ناظر إلى هذا، مسكوت عنه. فحينئذ لا يرد الإشكال على السكاكي، واضح دفاع المصنف. ونلاحظ أن نفس السكاكي عندما تعرض للمرحلة الثانية وهو مقدار الجامع صرح أن خفي ضيق وخاتمي ضيق لا يصح العطف. فإذا ينبغي أن نعرف أن السكاكي في قوله بين الجملتين إلى أي مرحلة ناظر. التفتزاني يرى أنه ناظر إلى أي مرحلة؟ إلى مرحلة أصل وجوده جامع، وليس بصدد تعيين مقدار هذا جامع. فحينئذ لا إشكال على المصنف، كلام سليم، كلام في غاية الدقة والمتانة. نقرأ هذا المقدار. فإن قلت كلام المفتاح مشعر بأنه يكفي لصحة العطف وجود الجامع بين الجملتين باعتبار مفرد من مفرداتهما. يعني ماذا؟ يعني إما بين المسند إليه في الجملتين، وإما بين المسند في الجملتين. وهو مع أنه لو يعبر بقوله مع أنه كان أوضح، مع أن نفس السكاكي معترف بفساد ذلك، وهو معترف بفساد ذلك حيث منع صحة نحو خفي ضيق وخاتمي ضيق على الرغم من وجوده، على الرغم من وجود ماذا؟ جامع. أين الجامع؟ بين المسند في الجملة الأولى والمسند في الجملة الثانية، وهو الاتحاد في المتصور في المسند. ونحو الشمس ومرارة الأرنب وألف باب جانا محدثة. ما هي العلاقة بين هذه الأمور؟ أين الجامع هنا؟ التفت جيد، لأن العبارة مهمة. مرة نقول أن التفتزاني مثل بمثالين، مثال للعطف بين الجمل اللي هو ماذا؟ خفي ضيق وخاتمي ضيق، عطف جملة على جملة. والمثال الثاني للعطف بين ماذا؟ المفردات، للعطف بين المفردات. خب في العطف بين المفردات أين الجامع؟ ما هو الجامع بين الشمس ومرارة الأرنب؟ ما في جامع. وألف باذنجان، ما في جامع. الجامع إما في المسند أو في المسند إليه. طب هنا لأنه باعتبار ليس عطف جمل فلا تقول مسند ومسند، إذا ما في جامع. فلا بد حتى يصح كلام التفتزاني أن نجعل هذا المثال من أمثلة عطف الجمل. هناك أخبار محذوفة لدلالة الخبر الأخير عليها. يعني كيف تكون العبارة؟ الشمس محدثة ومرارة الأرنب محدثة وألف باذنجان محدثة، فيكون عطف جملة على جملة. فأين الجامع؟ بلحاظ المسند والخبر في كل في كل هذه الجمل، واضح؟ وإلا إذا جعلناها من عطف المفردات لا يصح أن نمثل عليها لما فيه جامع بين بعض الأجزاء. فلا بد أن نجعل هذا المثال من أمثلة عطف الجمل، واضح السر في ذلك؟ واضح أو لا؟ قلت هذا الإشكال على السكاك. قلت إن الكلام يقع في مرحلتين، في أصل وجود الجامع وفي مقدار الجامع، وكلام السكاكي المتقدم كان ناظرا إلى المرحلة الأولى لا إلى المرحلة الثانية. والإشكال إنما يرد فيما لو كان السكاكي ناظر إلى المرحلة الثانية. قلت كلامه ها هنا ليس إلا في بيان الجامع بين الجملتين، وأما مقدار هذا الجامع، وأما أن أي قدر من الجامع يجب لصحة العطف فمفوض وموكول إلى موضع آخر، وقد صرح السكاك فيه في الموضع الآخر باشتراط المناسبة بين المسندين والمسند إليهما جميعا. ولما خفي هذا الأمر على الخطيب القزويني ظن أن السكاكي في مقام إعطاء المقدار الجامع، فحتى يفر عن الإشكال غير العبارة. الخطيب القزويني ماذا قال؟ ما قال جامع بين الجملتين، قال جامع بين الشيئين. يقول: والمصنف لما اعتقد أن كلامه في بيان الجامع سهو منه من السكاك، وأراد عبارة هكذا: والمصنف لما اعتقد أن كلام السكاك كان واقعا في بيان مقدار الجامع، هكذا قدر العبارة. والمصنف لما اعتقد أن كلامه سهو منه، أن هذا الكلام في بيان الجامع سهو ممن؟ من السكاك. ولا يصح أن نقول سهو من المصنف. ليش؟ لو أرجعنا منه إلى المصنف سهو، ماذا يجب أن تعربها؟ شوف العبارة، لا أدعك من شرح العبارة، أنت مع نفسك. والمصنف لما اعتقد أن كلامه في بيان الجامع سهو منه، سهو ممن؟ من المصنف أو من السكاك؟ ليش ليس من المصنف؟ فعلى المصنف مخطئ في هذا الاعتقاد لما اعتقد سهوا. لو كان يرجع إلى المصنف كان يجب أن يقول سهوا. لما قال سهوا نفهم أن خبر، لأن كلام السكاك في بيان الجامع سهو منه، وأراد إصلاحه غيره إلى ما ترى. ما هو الذي نراه؟ فذكر مكان الجملتين الشيئين، ومكان قوله قول السكاك اتحاد في تصور ما. ماذا قال المصنف؟ ارجع إلى عبارة المصنف في المتن قبل 3 صفحات 4 صفحات، شوف ماذا قال المصنف، ماذا نقل؟ قال السكاكي، لكن ما نقل النص كلام السكاكي. ماذا قال السكاكي؟ الجامع بين الشيئين. شوف هذا التغيير الأول، السكاكي ما عنده في المفتاح الجامع بين الشيئين، عنده الجامع بين الجملتين. إما عقلي، ما هو تفسير العقلي؟ بأن يكون بينهما اتحاد في التصور. هذا التصرف الثاني للمصنف في مفتاح العلوم. ماذا يوجد في مفتاح العلوم؟ إما عقلي، وهو أن يكون بين الجملتين اتحاد في تصور ما. هذا المخالفة الثانية، التصرف الثاني للمصنف. إذن خب واضح التصور الأول، التصرف الأول للمصنف ما هو سببه؟ أن المصنف اعتقد أن كلام السكاكي يلزم منه صحة خفي ضيق وخاتمي ضيق، لأنه يصدق أنه يوجد جامع بين جملتين، فقام وتصرف قال بين شيئين. هذا التصرف الأول. التصرف الثاني المصنف أن فسر الجامع العقلي بأن يكون بينهما اتحاد في التصور. سكاكي اتحاد في تصور ما. ما هو الفرق؟ الخلل بينهما أن المصنف بعدما عطف على الجامع العقلي، الجامع الوهمي والخيالي، وفسر الجامع الوهمي بأن يكون بين تصوريهما شبه تماثل، أليس كذلك؟ شبه تماثل أو تضاد أو شبه تضاد، وفسر الجامع الخيالي بأن يكون بين تصوريهما تقارن في الخيال. مثلا نمثل على الخيالي، مثل ماذا؟ مثل قالب الجبن والقمر. قالب الجبن والقمر بين المتصورين تقارب في الخيال لا بين التصورين، بمعنى أن نفس قالب الجبن ونفس القمر يجتمعان في الخيال، فلا بد حينئذ أن نؤول عبارة المصنف وهي بين التصوريهما، أو في الجامع العقلي وهي قوله اتحاد في التصور، أن نؤولها في الاتحاد في أي شيء؟ في المتصور، كما فعلنا في الدروس السابقة، قلنا أن المراد من التصور المتصور، اتحاد في التصور، ما عندنا تصور واعي، اتحاد في التصور، ما معنى الاتحاد في التصور؟ يعني تصور واحد، ما عندنا تصور واحد، عندنا تصوران، لكن المتصور في التصورين ماذا؟ واحد. فلا بد حينئذ أن نؤول عبارة المصنف ماذا؟ نؤول عبارة المصنف بحمل التصور على المتصور. أما عبارة السكاك لا تحتاج إلى تأويل، لأنه قال في تصور ما، في تصور ما، أن يكون اتحاد في شيء من التصور، ما قال في التصور، اتحاد في التصور أن يكون تصور واحد، السكاكي ما قال هذا الشيء، فلا نحتاج إلى تأويل عبارة السكاكي. لذا يقول فوقع الخلل في قول المصنف الوهمي أن يكون بين تصوريهما شبه تماثل أو تضاد أو شبه تضاد، والخيال أن يكون بين تصوريهما تقارن في الخيال. لماذا وقع الخلل؟ لأن التضاد مثلا إنما هو بين المتصورين لا بين التصورين، بين نفس، شوف صورة السواد لا تضاد تصور السواد، لا يضاد تصور البياض، وإنما التضاد بين السواد والبياض بين المتصورين، لأن التضاد مثلا إنما هو بين نفس السواد والبياض لا بين تصوريهما. ما المقصود بالتصور؟ أعني العلم بهما وانطباع الصورة في الذهن. وكذا التقارن في الخيال إنما يكون بين نفس المتصورات بين الصور، فلا بد حينئذ من تأويل كلام المصنف. كيف نؤول كلام المصنف؟ بأن نحمل التصور على، بأن نحمل أنه يريد من التصور ماذا؟ المتصور. قد يأتي شخص ويدافع عن المصنف يقول أنه لا يوجد بين السكاك وبين المصنف فرق، فقط يوجد فرق من ناحية التلفظ، السكاك قال بين الجملتين، المصنف قال بين الشيئين، المصنف مراده من الشيئين ماذا؟ مراد المصنف من الشيئين الجملتان، فحينئذ لا فرق بينهم، فحينئذ لا تحتاج في الشيئين، نحتاج إلى حمل التصور على المتصور لأن الشيء ماذا؟ متصور، بينما في الجملتين لا ننظر إلى عالم التصور والمتصور حتى نؤول، وإنما بين هذه الجملة وهذه الجملة يوجد جامع في الجملة، فحينئذ حتى نرفع المحظور عن عن الخطيب القزويني نقول مراد من الشيئين الجملتين، فيكون عبر بالشيئين من باب التفنن في العبارة ليس إلا، وإلا مراد من الشيئين الجملتين. يقول وحمله على ما ذكره السكاكي بأن يراد بالشيئين الجملتان وبالتصور مفرد من مفردات الجملة غلط. ليش غلط؟ لأن المصنف في كتاب الإيضاح صرح بأن عبارة السكاكي عليها إشكال، فيكون قد أعرض عن عبارة السكاك لكي يدفع إشكال خفي ضيق وخاتمي ضيق، فكيف ترجع عبارة المصنف إلى عبارة السكاك؟ هو أعرض عنها لورود إشكال عليها. يقول غلط مع أن ظاهر عبارة يأبى عن هذا التصرف، الشيئين غير جملتين. ولبحث الجامع زيادة التفصيل وتحقيق أوردناها في الشرح، وأنه من المباحث، وأنه إلى أين يرجع الضمير؟ لا، وأنه يعني ما أوردناه من التفصيل والتحقيق من المباحث التي ما وجدنا أحدا حام حول تحقيق، ما أن حققها لا، فكر بأن يحقق ما وجدنا. وفعلا إنصافا مطلب دقيق في تحقيق الكلام تحقيق المتطلب. لذا إذا تريد تستفيد من المختصر، من المختصر أكثر، أدرس المختصر وباحث المطول. طبعا لا، في أثناء دراستك التفت. وأقول لك بنسبة 70% في اشتراكات مطالب سوف تفهمها إذا كنت فاهم للمختصر، لكن يبقى 30% ما مرت في المختصر، لكن بعضها يكون قد مر في شرح الأستاذ، يكون قد مر في مطالعاتك للحواشي. يبقى عندك بعض العبارات في المطول إنصافا من العبارات التوقيفية. شوف في بعض الكتب في الحوزة يقال لها الكتب التوقيفية. لا لا لا، الآن أشرح لك من المراد. من جملة هذه الكتب التوقيفية كتاب الرياض. كتاب الرياض يعبر عنه الشرح الكبير، وهذا الكتاب كان هو الذي يدرس في الحوزة قبل مكاسب الشيخ الأنصاري، كانوا يدرسون الرمعة ثم يدرسون ماذا؟ الرياض. نعم ماشي الرياض مصر. لا، مش عم اسمع كتاب شيعي صاحب الرياض لا لا لا لا، ما لنا علاقة، هذا من باب استطرادنا بالبحث. لا، هذا شيء كتنظير للأمر التوقيفي. شوف الرياض الآن مطبوع كم مجلد؟ 16 مجلد، مؤسسة أهل البيت طبعته. هذا كان يدرس، كان يدرس كل الرياض. بل ففي الرياض يوجد عبارات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني الآن نفترض أنت الآن فاتك مطلب في المختصر، ما فهمت من الأستاذ أو الأستاذ لم يشرحه بشكل جيد، ممكن بطريقة أو بأخرى عن طريق مطالعة الحواشي تحصل هذا مطلب صحيح أو لا، وربما وقعتم في هذا الأمر. لكن في بعض الكتب عبارات توقيفية، يعني لا يوجد من شرح حتى ترجع إليه. نعم، فهذه العبارات مثلا في الرياض بكثرة يوجد هكذا عبارات، يقال عنها أن عبارات توقيفية بمعنى أن تؤخذ من أفواه الأساتذة، يعني من أستاذ إلى أستاذ. ما في في العرفان في سلسلة أساتذة من واحد إلى واحد إلى أن تصل إلى شخصية كبيرة. في بعض الكتب يكون الأمر من هذا القبيل. بل يعني هذا إذا فهمها الأستاذ طبعا. بل في بعض العبائر فعلا في الرياض توقيفية للأسف الشديد، يعني الآن لا يدرس الرياض. كان شوف الرياض، شوف شو ميز أخي الشيخ الأنصاري يقول: من أراد أن يتعلم صنعة الاجتهاد فعليه بالرياض. صنعة الاجتهاد ليه؟ له خصوصية صاحب الرياض علامة الطباطبائي، تلميذ الوحيد البهبهاني، تلميذ الوحيد البهبهاني. الوحيد البهبهاني صاحب مدرسة أصولية حديثة هو الذي قضى على الحركة الأخبارية. فالفكر الأصولي الجديد الذي تبلور في مدرسة الوحيد البهبهاني يظهر وين؟ تطبيقات في الرياض. فلذا الرياض يعتبر من الكتب في غاية الأهمية. لا، قبل ثلاث سنوات كنت أدرس الرياض في المنتزه. أنا أول ما شفت أعمل برنامج خاص الرياض، أنا شو ماذا تسوي؟ إيه هذا ليش كان مجموعة من الأخوة يدرسون يعني؟ لكن كان تقصير مني يعني الواحد ضاق، فتراجعوا إلى الرياض كتاب جد كبير. يعني إن شاء الله. لا ما تدرس كله، أدرس بعض الأبواب منه. بدرس شيء في المعاملات، شيء في العبادات، مكاسب ما بدرسها موجود في المكاسب. فبدرس شيء في العبادات، شيء في الحدود، شيء في كذا. يعطي الطالب ضوء. نعم. لا لأن الرياض لا يباح. لا. فالشاهد محل الشاهد أن في المطول على الرغم من كثرة الشروح البلاغية يوجد بعض العبارات ماذا؟ توقيفية. اتفقنا؟ يعني حتى في نفس الحواشي لا يكون قد شرحوها بشكل يستطيع الطالب أن يدرك عمق المطلب وحقيقة المطلب. بالبيت بس ما تخلص الطالب يعني. نعم. البيت عندنا ترى نفس الشيء المؤكد. لو نفهم حالنا كنا وين فشل مني ما. أي ممكن يعني لأن شوفي مثلا تلاحظ مثلا طبعا كشفت مثلا في الرياض أن كثير من تلك العباءات التوقيفية هي ليست لصاحب الرياض. يعني هذه النسبة اللي كانت تنسب في الحقيقة هي ليست لصاحب الرياض. ابن الشهيد الثاني الشيخ حسن عنده كتاب اسمه المعالم لكن غير مشهور. المشهور معالم الوصول صحيح؟ عنده كتاب اسمه معالم الفقه. هذه العبارات أكثرها من معالم الفقه. وكيف وجدت بمبنى الرياض؟ نعم؟ كيف وجدت بمبنى الرياض؟ استفاد منها كثير. أعطاه الرياض استفاد. استفاد من هذه العبارات. استفاد صاحب الرياض متأخر عن لا لا لا لا هو استفاد منها. فاستفاد من طريقة الشيخ حسن وأوردها في الرياض لأنه تهمة لصاحب الرياض. الرياض ما دعا أنها ليدين في كثير من المطالب ينقلون. نعم أول من بدأ بهذه الكيفية الشيخ الأنصاري يضاقب في هذه المسألة أنه لا ينقل عبارة إلا وينسبها إلى شخص. أما كان متعارف هذا في زمانه. نعم أدام في زماننا يعتبر خلاف الأمانة العلمية الكتب إذا تحقق لابد أن تكتب شيء تحقيقي أن تنسب كل عبارة إلى صاحبها. بس وين صرنا؟ ولبحث الجامع إذن زيادة التفصيل وتحقيق أوردناها في الشرح وإنه هذا ما أوردناه في الشرح من المباحث التي ما وجدنا أحدا حام حول تحقيقها. انتهينا من الواجبات. ما في مثلا الآن في الطهارة أو في الصلاة تبدأ بالواجبات ثم تصل النوبة إلى الآداب والسنن. الآن في الآداب والسنن المستحبات. ماذا كان الواجبات؟ ماذا كانت؟ أنه لا يجوز العطف إلا بجمع. الأمر واجب. لنفترض يوجد جامع هناك بعض المستحبات أن يكون الجملة المعطوفة والمعطوف عليها مشتركة في الإسمية. إذا الأولى إسمية الثانية تكون إسمية مشتركة. إذا كانت فعلية الأولى الثانية تكون فعلية. إذا كانت الفعلية مضارعية الثانية تكون فعلية مضارعية. إذا الأولى فعلية ماضوية الثانية تكون فعلية ماضوية. إذا الأولى مقيدة بشرط الثانية تكون مقيدة بشرط. إذا الأولى مطلقة الثانية تكون مطلقة وهكذا. هذا من المستحبات. لكن تعرف أنت أن المستحب في البلاغة ماذا؟ واجب. مستحب في البلاغة واجب. خب إذا كان واجب شنو صار الفرق بين الواجبات والمستحبات؟ ليش فصلنا بينهم؟ الآن أعطيك الفرق، سابقا ما ذكرنا الفرق الآن أذكره لك. المستحب في البلاغة الذي هو واجب بأدنى مناسبة يزول، بينما الواجب بالأصل لا يزول بأدنى مناسبة. يعني المستحب في البلاغة مجرد أن يوجد نقطة أخرى تستطيع أن ترفع اليد عنه، بخلاف الواجب الأصلي في البلاغة الأمر ليس كذلك. أنت جيدة؟ فإذا هذا المستحب قد يكون في بعض الأحيان تعرض نقطة توجب رفع اليد عن هذا المستحب، كما في قوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا